بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند باب الخيارات. قال: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت الخيار والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراه فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار، وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. هذا الباب الذي نحن فيه قد مر بعضه أو أكثره في الدروس الماضية في أثناء الكلام والأحاديث التي أوردها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فيما مضى. ومن محاسن الشريعة الإسلامية أن أثبتت الخيار للمتبايعين، وقد مر بنا الحكمة من ذلك أن الإنسان قد يقدم على البيع أو الشراء ويتعجل في ذلك دون ترو ولا مضر، إما بسبب الإعلانات والدعايات التي يقوم بها البائع أو من يقوم بها من طرفه، أو كذلك أيضا قد يكون محتاجا للشيء ويتردد في الإقدام أو الإحجام ويتعجل في البيع، ثم بعد التروي والتأمل يظهر له أنه كان في غنى عن الدخول في تلك الصفقة، فالشرع جعل له الخيار بائعا أو مشتريا بشروطه، لأن الخيار على أنواع: هنا خيار مجلس، خيار شرط، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار الرؤية، خيار العيب، وما أشبه ذلك من أنواع الخيار. ومن هذا الخيار ما مر بنا من قبل، خيار المجلس، وقد ذكره الشوكاني أيضا وأعاد وجمع هذه الأنواع التي قد تفرقت في الدروس الماضية جمعها هنا في باب واحد. وقد مر بنا أن خيار المجلس دل عليه حديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. طالما أنك في المجلس، في مجلس العقد، ولو طال ذلك المجلس فأنت بالخيار بائعا كنت أو مشتريا. ولنفرض أنك اشتريت سيارة أو اشتريت بيتا أو أرضية أو ذهبا أو غسالة أو ثلاجة أو أي شيء من الأشياء الثمينة، ولا زلت في مجلس العقد أنت والبائع، لعلك تعجل في الشراء ولعله تعجل في البيع. بكم اتفقتم على سعر معين، دفعت له المال وقال لك بع، قال لك بعته، وخلى بينك وبين السلعة، والتخلية بينك وبين السلعة تختلف بحسب السلعة، قد يكون جوالا يخلي بينك وبينه ويسلمه لك، قد تكون أرضا يرفع يده منها ويخلي بينك وبينها، سيارة سلم لك المفاتيح والأوراق وما أشبه ذلك، إذا كان بيتا سلم لك مفتاحه وأخلى أثاثه منه وما أشبه ذلك. فالتخلية والقبض يختلف باختلاف السلعة. لكن أنت والبائع لا زال يجمعكما مجلس واحد، لم تتفرقا بعد ولو طال. لنفرض أن العقد تم في 7 صباحا ولا زلت أنت داخل المعرض، داخل المحل، داخل البيت، داخل المجلس، في نفس المكان الذي تمت فيه الصفقة إلى قبيل الظهر، تأملت ونظرت لعل هناك ما هو أحسن، لعلي أحتاج هذا المال فيما هو أنفع وما أشبه ذلك، ولعل البائع أيضا يفكر لعلي تعجلت، لو تأخرت ربما وجدت من يعطي أكثر، من يدفع أكثر، لعلي أحتاج هذا لنفسي لأولادي وما أشبه ذلك، مما قد يطرأ على البائع أو على المشتري. فإذا قال البائع للمشتري أنا فسخت البيع، خذ فلوسك ولا أريد أن أبيع، ليس للمشتري سبيل على البائع، لا في عرضه ولا في ماله، ولا يطاول عليه ولا يعتدي عليه، ليس له حق. لو قال لو فسخت البيع له ذلك، يأخذ ماله ويترك ما بيده وكأن لم يكن شيء. كذلك المشتري لو أنه قال أنا بدا لي ألا أشتري، طيب ليش؟ قال بدون ليش، بدون أي سبب، أنا بدا لي أن المال هذا أحتفظ به، ما أريد أن أشتري، وأجل الشراء وأجل هذا العقد. ليس للبائع أن يتكلم في عرضه، أنت لعاب، أنت تضحك على الرجال، أنت تلعب على الدقون وما أشبه ذلك من كلام الناس، ليس له أن يتطاول عليه بقليل ولا كثير، ولا أن يقسم قليلا ولا كثيرا من المال، ولا يماطله ولا يؤذيه بقليل ولا كثير. يرد له، لو أن الناس تعاملوا بالمعاملة الشرعية بنفوس طيبة لبارك الله عز وجل لهم، ولا يفتح على أنفسهم أبواب الشر والفتن. فحينئذ الخيار لك، هذا يسمى خيار مجلس، طالما أنك لا زلت في المجلس فالخيار لا زال لك. وقد مر بنا مسائل، لو كانوا في طائرة، لو كانوا في حبس، لو كانوا في صحراء، لو كانوا، قد مرت بنا هذه المسائل فيما مضى، وهذا تلخيص وتذكير بما سبق ذكره. هذا يسمى خيار ماذا؟ خيار ماذا؟ خيار المجلس. ليش سمي خيار المجلس؟ لأنه لا زال يجمعهم مكان واحد. طيب لأنهم جلوس؟ لا، حتى لو كانوا قياما، حتى لو كانوا راكبين، حتى لو كانوا راكبين، حتى لو كانوا مربوطين، كل واحد بعمره. المهم أنه يجمعهم مجلس واحد، إذا كان المجلس واحد يجمعهم فهذا يسمى خيار المجلس. البيعان بالخيار، هذا الذي أذن به الذي أحل البيع والشراء، الله سبحانه وتعالى الذي أحل للناس البيع والشراء قيده، ذكر له شروطا وذكر له آداب. ولذلك المسلمون لهم آداب شرعية، ليست الآداب فقط، الآداب التي هي فيما يتعلق بالسلام وفيما يتعلق بالكلام وغيرها، آداب في صلاتهم وفي صيامهم، آداب الصلاة، آداب الصوم، آداب الطهارة، آداب قضاء الحاجة، حتى وهو يقضي حاجته له آداب. ماذا يقضي حاجته؟ جالس مجبر، كل واحد حمام والثاني، وكل واحد قصة حاجته يتكلم آخر ولا يتكلم معه بكلام، وغيرها من الآداب. ما نحب أن نعيد ما مر بنا من قبل، لكن هناك آداب شرعية للطهارة، للصلاة، للصيام، للحج، للبيع، للشراء، حتى الجهاد. حتى قال من قال من أهل العلم إن لسيوفنا أخلاقا، في الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق وعدم الغدر وما أشبه ذلك. فالمسلمون دينهم يأمرهم بهذا. وابن المبارك رحمه الله تعالى يقول الخلق هو الدين، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وحتى أهل الأمور الدنيوية والتعليم الدنيوي يقولون التربية وإيش؟ والتعليم، ولا التعليم والتربية؟ بدأوا بإيش؟ التربية. وقد قال ربيع بن أبي عبد الرحمن، ربيع الرائي شيخ الإمام مالك، قال نحن بحاجة إلى كف من أدب أكثر من حاجتنا إلى جراب جونيور، إلى جراب من علم. نحن بحاجة إلى كف من أدب أكثر من حاجتنا إلى جراب من علم. إيش الفائدة؟ علم كثير لكن عقل عصفور، ما ينفع من هذا. ولذلك كان السلف يمدحون الرجل في كتب التراجم وغيرها ويقولون فلان عقله أكبر من علمه، هذا مدح لا ذم؟ مدح. وإذا ذموه قالوا علمه أكبر من عقله، يذموه عنده علم كثير لكن عقله قليل، عقله صغير. فلهذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن، قال بتقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، وبحسن الخلق تصلح ما بينك وبين الناس وبين الناس. وقد كان ابن المبارك يقول طلبنا الأدب بعد أن فات المؤدبون. هيا قل ابن المبارك يأتي الآن، ايش يقول الناس اليوم؟ ماذا نقول اليوم؟ ماذا نقول اليوم؟ وابن المبارك يقول طلبنا الأدب بعد أن فات المؤدبون، بعد أن فات المؤدبون. وأجمع آية لمكارم الأخلاق كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عمن ذكره في مدارج السالكين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهلي. أنا أقول هذا الكلام وأنا ربما قد أكون لمثل هذا أحوج من إخواني السامعين، وكلنا بحاجة، لكن لا يمنع أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، لعل الله بهذا التواصي أن يعيننا على أنفسنا. وإلا فالكلام على الآداب الشرعية وعلى الأخلاق والتعامل الحسن مع القريب والبعيد، مع الأهل، مع الأولاد، مع الأب، مع الأم، مع المعلمين والمتعلمين وغيرهم، فالكلام فيه سهل لكن العمل ما أسهل أن يقوم طالب العلم يخطب خطبة في مكارم الأخلاق. طيب أين أنت؟ إذا غضب الواحد منا خرج عن التغطية تماما، خرج عن التغطية في كلامه في أعماله وغير ذلك، فيتكلم ما لا يليق ويعمل ما لا يليق، ويكون فاجرا في الخصومة، فاجرا في الخصومة، لا يراعي لا قريب ولا بعيد ولا رحم ولا كبر سن ولا علم ولا غير ذلك. لكن نحن مطالبون أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يتوقى الشر يوقى. والإنسان يدعو، هل الدعاء يؤثر في حسن الخلق؟ الدليل هذا منها اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم، فاللهم اهدني، من ضمن الحديث اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأهواء والأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. فهناك ما هو مكتسب وهناك ما يكون جبليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. هذا قال يا رسول الله جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. بعض الناس يعني الله عز وجل هكذا خلقه، هادئ رزين عنده عقل. وبعض الناس ينطبق عليه قول القائل لو كان خفة عقله في رجله سبق الغزالة ولم تفته الأرنب. يعني ايش؟ سريع. لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزالة ولم تفته الأرنب. فمن الناس من يكون رزين هادئ، وهكذا الله عز وجل جبله على هذا. طيب من كان منا يعرف من نفسه خفة، يعرف من نفسه أشياء، فهو مأجور على المجاهدة لنفسه، يكتسب، يقرأ، يتعلم، يجالس أهل الأخلاق الحسنة ليستفيد من أخلاقهم. ابن حزم رحمه الله ذكر في بعض كتبه أنه جاهد نفسه، قال كان عندي، يتكلم عن نفسه يعترف، كان عندي حسد وحقد وغل شديد، قال وكنت أعاني معاناة شديدة حتى أني أمرض من بعضها، قال ودعوت الله وجاهدت نفسي حتى أعانني ولازلت أعاني مما بقي. طيب يعني ليس هذا خطأ، والأحلام في وقت الرضا والغنى والعافية. طيب احنا نخرج الآن من الدرس قليلا، لكن في تربية وتعليم ونحتاجها أيضا. والمقصود من العلم إيش؟ العمل. نحن نتكلم على أداب البيع والشراء، على أداب البيع والشراء. طيب إيش الذي كنا قلناه؟ لا، الذين قبل قليل آخر شيء. نعم. بعد ابن حزم. بيك شعر مدري إيش هو. هو هذه المشكلة. ها؟ بعدها. شطر بيت الشعر. شو هذا البيت؟ ها؟ طيب قدر الله ما شاء فعل. أنا نسيت. راجع التسجيل. الحفظ قليل. نعم. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. يعني في حال الرضا أنا وأنت كل واحد يستطيع يقول إنه على يعني من أحلم الناس الأحنف بن قيس. لكن تعال أغضب واحد منا، تعال أغضبه، استفزه في شيء، يظهر بعد ذلك ما كان داخل. ولذلك في حال الرضا كل أحد يحسن الكلام والأداب والكلمة الطيبة، لكن في حال الغضب قد لا يأتي إلا على أسوأ ما عنده وأقبح ما عنده من الأقوال والأعمال مع القريب والبعيد. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك كلمة العدل في الغضب والرضا. في الغضب والرضا، في حال الرضا كل واحد يحسن، لكن في حال الغضب أن تضبط نفسك صعب، إلا أن يوفقك الله، والموفق من وفقه الله. في حال الغنى وأن يكون الإنسان عنده أخلاق طيبة. تجد بعض الأزواج في البيوت إذا كان متيسر أخلاقه كما يقال 100% مع امرأته مع أولاده، إذا ضاقت عليه مباشرة خلاف مع امرأته، خلاف مع أولاده، يضرب هذا يشتم هذا، ضيق متكدر. والأمور بيد الله تضيق وتتسع، إن مع العسر يسرا. ولا يدري الإنسان أين الخير، لا يدري الإنسان أين الخير. وربما صحت الأبدان بالعلل، لكن الإنسان ظلوم جهول عجول، خلق الإنسان من عجل. وهكذا أيضا في حال العافية تجد أن كثير من الناس أخلاقه طيبة، إذا مروا بعض الناس إذا مروا خرج عن الطلب. فكذلك أيضا بعض الناس لا تعرف أخلاقه على حقيقتها إلا عند أن تسافر معه أو تتعامل معه بالدرهم والدينار، أو أن تكون قريب منه، جار كثير المخالطة. جاء في هذا حديث لكن فيه كلام، لما قام رجل يشهد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت جاره؟ قال: لا. من يعرف فلان؟ قال: أنا. هل أنت جاره؟ قال: لا. هل سافرت معه؟ قال: لا. هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه، ما تعرفه، ما تعرفه. ولذلك سمي السفر سفرا، لأنه يسفر عن أخلاق أصحابه. من الناس من يظهر لك الكرم والجود والإيثار في حال الحضر، إذا سافرت معه عرفت الحقيقة. من الناس من يظهر ما يظهر، إذا عاملته بالدرهم والدينار غشاش نصاب محتال كذاب، إلا من رحم الله، مستعد أن يؤثر مصلحته ويخدعك، يكذب عليك، يغش، يدلس في العيوب وغيرها. تعامل معه بالدرهم والدينار، طماع، جشع، ما هو يعني حريص على حقه، ظلوم، معتدي على الآخرين. إذا كنت جار الشخص وطالت ملازمتك له ستعرفه. ولهذا جاء في الحديث: من شهد له 4 من جيرانه بخير دخل الجنة. 4 من جيرانه بخير. طيب كذلك أيضا لو قيل لكل واحد من الحاضرين: المطلوب شهادة حسن سيرة وسلوك من زوجتك. طبعا يقول لها بدون مجاملة، يقول لها بدون مجاملة وبدون يعني أي شيء، ينظر إيش تقول عنه. ولا أيضا من شخص كثير الملازمة لك، كثير المخالطة لك، كثير المجالسة لك، هذا الذي يعرف ما يعرف من العيوب. ولذلك من جملة ما ذكروا، وهذه مسألة فيها من الفائدة ما فيها، لما قالوا: أزهد الناس في العالم أهله وفي بعضها جيرانه. ليش؟ طيب العالم هذا ليس ملكا، العالم هذا ليس نبيا، العالم هذا ليس معصوما، يغضب كما يغضب الناس، يحصل منه ما يحصل من الناس، يحصل منه من سوء خلق، يحصل منه من أشياء تنفر. لما كان أقاربه يطلعون على ما لا يطلع عليه البعيد، البعيد ما يراه إلا شيخنا أهلا وسهلا، شيخنا أنت كذا، هذا يعني لا يرى إلا الخير، لا يسمعه إلا في موعظة أو درس أو محاضرة أو كلمة، لا يسمعه، لا يراه إلا على الحال الحسن. لكن أهله يرونه في السراء والضراء والعسر واليسر والعافية والمرض والغنى والفقر، يطلعون على بعض الزلات والهفوات، كذلك أيضا جيرانه وأقاربه كذلك. فلذلك بعض الناس إذا اطلع على بعض هذه الأشياء نفر وانكمش وزهد، فيندفع البعيد، والقريب ربما ما يندفع لأنه لا يرى إلا هذه الزلات نصف عيني. طيب، هي نصيحة مهما كان العالم هذا مهما بلغ في العلم ليس نبيا، هو بشر يخطئ يزل. الولي من أولياء الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قد يكون رجلان من أولياء الله يقتل أحدهما الآخر بتأويل وكلاهما يدخل الجنة، هم من أولياء الله. واحد من أولياء الله يكفر الآخر أو يبدعه أو يتكلم فيه من أجل الله، والثاني من أجل الله بتأويل، وكلاهما من أولياء الله. ولي الله ليس معصوم من الكبيرة، مش الصغائر، الكبائر. ولي من أولياء الله أو عالم أو غير ذلك هو غير معصوم، لكن الفرق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا إذا زل رجع بسرعة، هذا إذا زل ندم، هذا إذا نكر ينقاد، يكاد ينقاد بشعره، بخلاف الآخر البعيد. فلذلك الإنسان مهما كان لو رأيت زل من عالم في أمر ديني أو في أمر دنيوي، خلاص مش معنى شطبت عليه انتهى. نعم، العالم ينبغي أن يحرص على نفسه أكثر، وأن وقد استكثر من حجج الله عليه أكثر وأكثر، يحافظ على نفسه وعلى علمه وعلى ما عنده، ويتحمل أكثر من غيره من الناس يتحمل. لكن لو لم يحصل، هو بشر، والذي يقرأ في سير من يقرأ من أهل العلم ومن ذكروا في التواريخ سيجد شيء من ذلك. فلأن من الناس من لو وقف على زلة لعالم، لا سيما لو كان موقف بينه وبينه، نفر في وجهه أو زل أو انتهره أو أوجعه بكلمة أو شيء، خلاص من قال لك أن هذا عالم؟ مش عالم، هذا ليس بعالم. ما علينا، بالذات لو كان عام، أحيانا بعض العام ما يأتي يقول لك ليش العلماء وليش كل واحد يتكلم على الثاني، كل واحد يتكلم وكل واحد يقول وكل واحد يفعل، ما يصلح، هذا مسلم مسلم مسلم، هذا عالم عايز يتكلم عليه. طيب لو دخل بعضهم، يدخل كرمكم الله إلى دورة المياه، وجد واحد قضى حاجته في غير الكرسي، يهودي ابن يهودي، ما هو الذي معناه خرجوا من لدى الإسلام بسبب أذابه، ولا أساء إليه في شيء يقذفه أو يتكلم فيه. طيب من قد قليل تقول ما حد يتكلم الله بالكلام الطيب، وهذا يتكلم بتأويل، بتأويل وغير لله من أجل الشرع، وأنت من أي قضية من القضايا ربما جاوز الحد، والعالم هذا تكلم لدين الله، وهو بين الأجر والأجرين سواء أصاب في كلامه أو أخطأ. طيب، على كل حال، خيار المجلس هذا من رحمة الله بعباده، ومن يسر الشريعة الإسلامية، ومن محاسنها، ومن محاسنها يعني فرصة تفكر تتروى عند بيعك وشرائك، هذا خيار المجلس. قال: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه. إذا كنت ستبيع سلعة فيها عيب ظاهر أو باطن، تبين. بعض الناس يقول لكم عنده عيوب أمامه، العيب موجود أمامه، إن الناس من لا ينتبه، قد يكون العيب ظاهر لكن غير منتبه له. كم من الأشياء يشتريها الإنسان ويتعجل بأخذها والعيب أمامه ما ينتبه له إلا بعد. أنت بعت سلعة فيها عيب ظاهر أو باطن، سواء كانت سلعة عظيمة أو حقيرة، بينه. الدليل على ذلك الحديث السابق، حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدقا في كلامهما، في السعر، في المال، بينا العيوب الموجودة، حصل بيان. هذه السيارة ما يقول لك يا أخي السيارة دي حديد على حديد، وأنت بالخير تشتري ولا يشتري؟ طيب فيها عيوب، قال هات مهندس. كم من الأشياء بالذات في السيارات يكون هناك عيب، حتى لو جاء المهندس ما يكتشف، تكون هناك قطع غيار في الماكينة أو غيرها داخل ما ينتبه لا أحد، تعبانة أو رديئة وتكلف، يكون هناك شيء قد يؤدي إلى أشياء أخرى، قد ربما يكون هناك عيوب ما يكتشفها إلا من كان خبيرا أو يحتاج إلى تدقيق خبير. بالظاهر حتى لو ذهب إلى مكان الفحص، فحص سيارات ما ينتبه، يجب عليك أن تبين. بعض الناس كنا من قبل نكلم شخص صاحب معرض سيارات، قلنا لا بد تبينه، قال إذا معنا شان بيعوا نشتري. طيب يعني ما تبيعوا تشتري إلا بالكذب والغش للناس، لا بركة في هذا البيع، ما في بركة. وغير صحيح أيضا يقول ما سنبيع. مثل بعض الناس قال مرة من مرات واحد من مشايخ القبائل قالوا يعني يتكلموا على قطع يد السارق، قال الكثير من الناس لا يقطعوا يد السرق، أنقع الشعب الأقطم، أنقع الشعب الأقطم. كم يا سرق؟ بالصحيح سنكون الشعب الأسلم مش الأقطم، الأسلم. لو قطعوا واحد لانزجر البقية وارتدع البقية، وارتدع البقية. الحدود عقوبات وزواجر، عقوبة لهذا وزجر لغيره، التعب ويعتبر. وكذلك أيضا لو أنك صدقت في البيع والشراء سيقبل عليك الناس أكثر، يثقون بك أكثر، يقول لك هذا تاجر صادق، ما أنا أشتري إلا من فلان. لو جيت تقول له شوف هذه طيبة تمام وغالية شوية، هذه رديئة قليل، رديئة قليل ممكن نمشي معك، لكن هي صناعة كذا ورديئة فيها كذا وكذا، تأكد أن هذا ما سيخرج من عندك، ما سيشتري إلا منك وسيذهب. مرة من المرات قبل سنين كشيء يعني أنا واحد من مثل هؤلاء ذهبت مرة إلى تاجر قماش، قلت له أشتري أريد أن قماش، قال لي شوف القماش الذي عندنا هذا مكتوب عليه خيار خير ميد إن إنجلاند يعني إنجليزي، قال لكن هو صين، هو صين مكتوب عليه هكذا، والذي يأتي أنا أقول لك إنجليزي لكن هو صين وقيمته كذا وكذا. قلت له ما أشتري له، ما أريد له ولا أذهب إلى أي مكان آخر منك. حصل الطمأنينة، إذا شعر الإنسان بالصدق ممن يتعامل معه اطمأن. والشرع جعل هذا لك وعليك، الناس لو تأدبوا بالآداب الشرعية. بعض البلدان من ماليزيا وأندونيسيا وغيرها بعض الكبحت بدون سيف ولا معارف ولا جيوش بأخلاق التجار من اليمنيين وغيره الذين ذهبوا، تأثر الناس بهم وتأثروا بأخلاقهم. ألم يأتي عبد الله بن سلام وقال لما نظر إلى وجه رسول الله قال أشهد أن وجهه ليس بوجه كذاب؟ قال هذا مش وجه كذاب هذا. بعض الناس بالفراسة ينظر يقول لك والله هذا شكله ما يطمنش، ينظر إليه كلامه هذا ما يطمنش. من الكلام وغير ذلك كيف لو زاد تعامل؟ طيب كيف لو زاد الإنسان يمثل يعني أنه طالب علم ولا داعي له من كبار المغالطين؟ ما ينفعك مثل هذا، يعني مثل نفسك. كان بعض السلف يذهب يشتري، بعض السلف كان يذهب يشتري إذا رآه التاجر أراد أن يرخص له، هذا فلان تعالى يعني يحبه لما هو عليه من الدين، قال أنا ما جيت أشتري بديني، أنا أشتري بالمال، بيع لي بالمال أنا ما أشتري الدين. بعض الناس أول ما يأتي تفضل حياك الله فرصة أنه يحرج منه ولا يستحي منه من أي يعطيه بأقل. لا، من المفروض أنك الذي تعرف أنه ممكن يتحرج منك والسلعة لا توجد إلا عنده وأنت تريد أن تتورع ترسل غيرك يشتري لك تلك السلعة لئلا تحرجه أنت وتذهب وقد يعطيه، قد يقول له بطيبة نفسه فرح. طيب يعني فرح لكن قد يكون عليه مضرة، قد يكون عليه مضرة. ألم يذكر الحافظ ابن حجر وغيره في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما قال بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، ذهب يشتري فرسا بكم؟ قال ب400. التاجر يقول معنى أنه ب400 كسبان ولا باع برأس المال؟ كسبان، يعني ب400 قد يكون كسب قليل أو كثير، المهم كسبان. قال له لا، فرسك يستحق 500. الذي يقول هذا من؟ المشتري. شبع قال بعته، نظر قال فرسك يستحق 600 700 800 الضعف. الآن أين هذا في البائع ولا في المشتري؟ كل واحد يحاول أنه يعني يزيد على الآخر، البائع يريد أن يزيد على المشتري والمشتري يريد أن يزيد على البائع، وهذا اشترى بغير طيب نفس وهذا باع بغير طيب نفس، ما حصلت بركة لا للبائع ولا للمشتري، لا في الثمن ولا في السلع، لا في الثمن ولا في السلع. ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا الشرع أن نبين ما يكون من العيوب. تبيع بيت، البيت هذا تعرف أن أساساته ما تتحمل أدوار كثيرة، يأتي ويقول لك أنا أريد أشتري البيت وأنا أريد أن أفعل في هذا البيت شقق للسكنة دورين ثلاثة أربعة، كم تريد تعمل؟ ثلاثة دور يعمل سبعة، يعمل سبعة، ما هو سبعة مخازن، سبعة موضع يعني يغطى على هؤلاء، فيفعل كذا وكذا، هو يعرف على يقين أنه ما يتحمل أساساته ما تحتمل، هذا غاش، هذا يغش. طيب البيت هذا فيه عيوب، أحيانا يكون العيب مش في البيت، يكون فيه إيش؟ في الجيران الحارة، تبين جيرانك الله يعينك عليه، الله يعينك عليه. ألم يقل الأول يلومونني أن بعت برخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وأراد رجل أن يبيع داره، قالوا بكم؟ قال ب400. قالوا دارك ما يستحق إلا 200 العدول وأهل الخبرة، قالوا ما يستحق إلا 200، ليش 400؟ قليت. قال 200 قيمة الدار و200 قيمة جوار أبي حمزة السكري، أنا بعت لك البيت وجهه، إيش معنى أنه يعني باعه؟ لكن قل بعت لك جواره، أنا أعطيته جار ذهب تأمن على نفسك وعرضك في السراء والضراء والعسر واليسر. لما علم أبو حمزة السكري أعطاه 200، خلاص أجلس في بيته خذ. ومن الناس من يعني ربما تحاول أن تبيع بأبخس الأثمان من أجل أن تتخلص من جوار هذا الجار. المهم إذا عندك سلعة فيها عيب لا بد أن تبين، حتى لو كتاب، بعض أصحاب المكتبات مثلا يبيع ولا بطاريات وعيبه وكفرات وغيرها، لا بد تبين، لا بد تبين ما فيه من عيب، ما هو أجود، ما هو أحسن. طيب هذا الكتاب غير محقق، تبين هذا كتاب غير محقق، في كتاب عندنا آخر محقق، المحقق أفضل، تحقيق جيد، طيب فيه تحقيقان، هذا التحقيق أفضل وما أشبه ذلك. أو في بعض الكتب فيها خط، فيها يعني شيء، فيها أي عيب، كل واحد يعرف فيما هو فيه من السلع التي عنده فيبين للمشتري. من سره أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، من أحب أن تأتيه منيته وهو ويزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه، أدل الناس مثل الذي تحب أن يؤدى إليه. في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحب هذا للناس، تحب أن يعاملوك هكذا، يبيعوا ويشتروا لك هكذا، ما تكون عند البيع حريص وعند الشراء كذلك، عند البيع حريص على أن تبيع بأرفع ما يمكن وعند الشراء بأقل ما يمكن، ما تحب هذا النفس. أنت أيها التاجر، هو تاجر، عند البيع حريص، وعند ماذا يشتري يعذب صاحب البصة، صاحب الطماط، صاحب البطاط، صاحب الدجاج، صاحب الخضرة، صاحب الملابس، يعذبه وهو تاجر، لو جاءوا إليه يعذب الزبائن، ولو ذهب عذب التجار. لا، فعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل، بمثل ما تحب أن تعامل. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة يرحمك الله، سمح، سامح، يسر، يسر الله عز وجل عليه، والراحمون يرحمهم الرحمة. طيب قال وإلا ثبت الخيار، يعني إذا بعت يجب عليك أن تبين العيب، إذا لم تبين العيب حينئذ الخيار لمن كان قد أخذ شيئا معيبا، فبائع ولا مشتري، لأنه أحيانا قد يحصل بيع وشراء مبادرة، يعني جل فلوس، أنا قد أبيع لك جوال بكتاب غسالة ثلاجة، هذا بائع وهذا مشتري، طيب قد يكون العيب في هذه أو في هذه، من كان من اكتشف العيب من الطرفين له الخيار. طيب الخيار متى يكون؟ عند أن يكتشف العيب يبادر، ما يأتي يكتشف العيب وبعد مدة طويلة قال أول ما اشتريتها، متى اشتريتها مني؟ قال قبل أسبوع. طيب ومتى اكتشفت العيب؟ قال في نفس الوقت. طيب تستعملها أسبوع ليش؟ ربما أنها حصل العيب بعد ذلك، ربما أن العيب حصل بعد ذلك. وكذلك أيضا من النصيحة هنا، أحيانا بعض المؤسسات، بعض الشركات، بعض التجار قد يقول مثلا، على سبيل المثال لأنه أمامنا جوالات كثير أقرب من مثل جوالات، فيقول مثلا هذا الجوال أنا أفعل لك ضمان لمدة سنة، إذا حصل فيه كذا غسالة أفعل لك ضمان، ثلاجة أفعل لك ضمان، وإذا حصل فيها عيب يأتي هذا بسوء استخدامه، بسوء استخدامه جاء عنده ماطور يخرب كل الغسالات وكل الثلاجات وكل الكهربائية، ماطور فيه 20 شورت، على طول جاء شبك الغسالة هذه خربها، رجعها قال حق الغسالة هذه خربها فيها عيب، حاس بدلها التاجر يعني ظن أن الخلل مصنعي وأن الخلل ليس من الاستخدام السيء، قام وردها له، لا يجوز لك هذا. كذلك أيضا جوال حصل فعلت فيه شيء، العيب هذا تسببت فيه أنت، العطلة الذي في العيب أنت السبب فيه، ما يجوز لك أن ترد وتقول له فيه كذا وكذا. سيارة، أي شيء، لا يجوز لك إذا حدث العيب عندك أن تأتي وتأكل أموال الناس بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل الذي حرمه الشرع، الذي حرمه الشرع. إذا أردت البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لهما في بيعهما، البركة ثبوت وزيادة، البركة كثير ما مستقر وكثير، والبركة ثبوت الشيء الخير الإلهي في الشيء. إذا أردت أن يبارك الله عز وجل لك فعليك بالصدق والبيان، إذا حصل العيب واكتشفت العيب بادر بالرد، بادر بالرد، إما أن تفسخ العيب وإما أن تأخذ أرش ذلك العيب إذا اصطلحت معه، الجوال هذا فيه العيب الفلاني كم ينقص من قيمته، قال كذا، إذا أردت، وإلا افسخ العقد. طيب قال والخراج بالضمان، جاء في هذا الحديث، الحديث هذا أيضا فيه كلام الخراج بالضمان. ومعنى هذه المسألة الخراج بالضمان يكون الآن عندك شيء معين اشتريته، اكتشفت أن فيه عيب لكن بعد وقت، بعد وقت، طيب قد استعملته، الخراج بالضمان. يعني ما معنى الضمان هذا؟ طالما أن السلعة هذه الآن في يدك، لنفرض أنك اشتريت باص، بعد شهر اكتشفت فيه عيب يوجب الرد، طيب أنت في الباص هذا قد قضيت مشاوير وقضيت حاجات وفعلت، لو فرضنا أن الباص سرق بعد أن اشتريت تم البيع وما بينكم خيار ولا شيء، لا خيار مجلس، قد نفضل مجلس، ما بينكم خيار شرف، لو أن الباص سرق في ضمان البائع ولا المشتري؟ المشتري، لو احترق، لو تكسر، لو وقع حادث، في ضمان المشتري. طيب الآن الباص في ضمانك، اكتشفت العيب ردته إلى صاحبه، قال لك أنت جالس قد فحرت الباص شهر، هات أجرة شهر، قلنا الخراج بإيش؟ بالضمان، يعني أنت الآن ضمنت وردته كما هو، الخراج هذا الغلات والمنافع مقابل الضمان. اشتريت حمار، استفدت منه بنقل بعض المتاع وبعض الأشياء من مكان لآخر، اكتشفت عيب بعد 4-5 أيام، جاء وقال لك الحمار، قلنا الخراج بالضمان، إضافة إلى أن قد أعلفته، قد أعطيته، قد أكل وشرب ساكن، يعني طعام وشراب وكهرب وماء كل شيء، يعني معه يعني غرفة أو اسطبل وطعامه وشرابه إليه. طيب على كل حال الخراج بالضمان، يعني مقابل الضمان الخراج هذا الغلات والمنافع التي حصلت لتلك السلعة مقابل ضمانها. لنمثل أيضا بكتاب، الكتاب هذا قد تكون قرأته، أخذت الكتاب من صاحب المكتبة، قرأت فيه لمدة 4 أيام، وأنت تستمر بالقراءة، وصلت إلى صفحة 200، من 200 إلى 250 الأوراق مكنوسة ما فيها كتاب ولا شيء، قفلت الكتاب، أول ما أعرف إلا في ذلك الوقت أول ما وصلت إليه، رجعت إلى صاحب المكتبة قلت له الكتاب هذا فيه العيب الفلاني، طبعا ما سيأتي يقول لك يعني طمست أنت، واضح، يقول له طيب قد قرأت أنت واستفدت، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وين أنت يا أحسن؟ ركز لو سمحت. طيب قد قلنا الخراج يعني المنافع، ألم نمثل قبل قليل؟ أيوة انتفع بالقراءة، وش؟ أيوة يقبله، نعم لأن فيه عيب، لم فيه عيب، ما فيه الخرائط مقابل المحافظ على الكتاب، الكتاب لم يتقطع، لم يتمزق، ما حصل عليه شاهي ولا عصير ولا ما ولا مزق الأوراق ولا الغلاف ولا شيء. ألم نمثل قبل قليل بالباص أنه فعل مشاوير بالباص ورده؟ المشاوير هذه خراج منفعة، خراج. طيب هو المشتري، هو الآن يأتي يقول لك البائع أنت قد انتفعت به، قل له هذا الانتفاع الذي هو الخراج مقابل الحفظ الذي هو الضمان. تمام. الآن يعني كونك اشتغلت فيه العيب موجود، وهو باع لك هذه السلعة على أنها سلعة ما فيها عيب. وأن طيب اشتريت الباص، اشتريت الباص من أين تحطه في المتحف؟ اشتريت من أين تشتغل به؟ اكتشفت هذا العيب ترده. لكن لو أن الباص كما مثلنا قبل قليل احترق، أليس في ضمان المشتري؟ لو سرق أليس في ضمان المشتري؟ هذا الآن الضمان. أنت الآن لما رددته له غاية ما فيها النقص هذا الذي حصل عليه هو لا بد منه مقابل هذا الخراج مقابل الضمان. هذا معنى الخراج بالضمان، يعني أي شيء يحصل له، بقرة حلبها لمدة أسبوعين ما كانت محفلة، يعني المصرة شيء آخر الذي جاء وامتنع من حلبها لمدة 3 أيام من أجل حفلها، من أجل تظهر أنها بقرة حلوب، لا ما كانت محفلة ولا شيء، استمر يحلبها أياما اكتشف فيها عيب. قد مثلنا لكم من قبل صاحب البلاد البقرة العمياء الذي يعني ساقها صاحبها وذهب بها إلى نقلها من السوق إلى القرية، وفي الطريق هو يقودها وهي يعني تخبط ويقول لعلها مش عارف الطريق والمرة نمشي في الطريق هذه، وهي فقط تمشي وراءه. بقيت أيام فيعني اكتشف هو مراد أن العيون مفتحة وموجودة لكن ما تبصر. أحيانا قد يكون إنسان ذهب البصر والعين موجودة، ولذلك الفقهاء يفرقون بين الدية، دية البصر ودية العين. ذهاب جمالها له قيمة، ذهاب الجمال له قيمة. المهم جاء يردها للذي باعها له، جزار الذي اشترى منه. هذه عمياء، قال ليش أنا بعد لك بقرة حلوب ولا تقرأ البصائر؟ ما يقاشر كلام هذا، ايش يعني بقرة حلوب ولا تقرأ البصائر؟ المهم أن مثل هذا ما يقول له كم لها عندك شهر وانت تحلبها، وكم خرجت دهنة وعملت يمكن 3 أبطال سم في الوقت هذا. الخرائج بالضمان، الخرائج بالضمان، اللبن والسام مقابل العلاف مقابل الطعم مقابل الحماية والحفظ والرعاية وغير ذلك، واحد يحف واحد يعطيها واحد. المهم يعني فعلوا لها يعني أهمية في البيت. ايش سبب؟ هذا يكون طالما أن العيب أول ما اكتشف العيب، أول ما اكتشف المشتري العيب ردها، وكان قد حصل له شيء تسبب به المشتري، يضمن المشتري يضمن هذا نعم الضرر الحاصل. العيب الطارئ، العيب الجديد، والعيب الجديد لا يمنع الرد لكن يثبت له الأرش، يثبت للمشتري مقابل هذا، مقابل ما نقص. كيف يأرش للسيارة هذه؟ هم شيء سرح عند القاضي ولا عند الأمير وقال له يعني أرش دامية كبرى ولا دامية صغرى ولا محمرة ولا مخضرة ولا، هو سيذهب فيه وقال السيارة هذه بدون هذا الصدمة، بدون هذا الدحشة، بدون هذا قيمة هكذا، مع هذا العيب قيمة هكذا، الفارق كم؟ قالوا 100,000، تدفع 100,000. يرجع في هذا إلى من؟ إلى أهل الخبرة، يرجع في هذا إلى أهل الخبرة. شوف أحيانا بعض العيوب قد يكتشف في وقت يسير قريب يرد في نفس الوقت، بعض العيوب ما يكتشف إلا بعد وقت، يعني السيارة هذه بقيت معه إلى أن ذهب إلى مهندس غير شيء ثاني اكتشفوا العيب، والعيب هذا خلل موجود، خلل كبير يؤثر على هذه السلعة، سيارة، حراثة، قلاب، أي شيء. متى اكتشفه يبادر بالرد، متى اكتشف هذا العيب يبادر بالرد. لو حصل عيوب أخرى تنقص من قيمة السيارة، ليست الأشياء الطبيعية في الذهاب والرجوع، يتحمل هذا، يتحمل هذا. عيوب النكاح ألم يمر بنا كلام العلماء في عيوب النكاح، وأن هناك من عد وهناك من حد، وهناك من قال العيوب تكون في جانب الرجل لا في جانب المرأة، الخلاف الطويل الذي مر بنا من قبل، ويعني ما يتيسر حتى الكلام على بعضه. لكن إذا اكتشف أحد الزوجين العيب في الآخر، أحيانا قد لا يكتشف العيب. والممثل مثال متفق عليه عند المختلفين، الماء الذين عدوا والذين حدوا، كالبرص. كالبرص، امرأة البرص موجود في ظهرها من فوق الإليتين إلى نصف الظهر. طبعا هذا الموضوع، هذا الموضع مش بالأيام الأولى يكتشفه الزوج، الزوج في الغالب طبعا يعني المكان يعني يقول لي يختش وماتوا، يعني الغالب أن الرجل ما يكتشف مثل هذا الموضع إلا بعد وقت من امرأته. فلو أنه ما اكتشف هذا وهي مخففة في مثل هذا الموضع الذي فيه العيب، ما اكتشف العيب هذا إلا بعد 7 أشهر أن البرص موجود. والآن هذا البرص هذا مرض هذا ينتشر، وبعدها يحتاج إلى كثير، وبعدها الأولاد قد ينتقل لهم. المهم يأتي الكلام، والفقهاء قد نصوا أن البرص عيب في الرجل أو في المرأة، مش إلا في المرأة فقط، في أحدهما يوجب الفسخ. خلاص أول ما اكتشفه يوجب الفسخ طال الزمن أو قصر، لكن ما يأتي يطلع على العيب من أول ليلة وسكت، وبعد فترة اختلفوا قال هي فيها كذا وكذا. طيب ماذا اكتشفت هذا العيب؟ قال أنا عارف من أول ليلة. قلنا إذن هني أمريا ما عاد تغصبها ولا طلق، فليس لك عليها سبيل، ليس لك عليها سبيل. الوقت جاء، يبارك الله فيما مضى، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، الإعلان عن المحاضرة للأسبوع القادم، محاضرة يوم الجمعة إن شاء الله في مسجد النور بين مغرب وعشاء، لمحدثكم أخيكم عمال وثق. طيب هنا يقول شباب من الحديدة يسألون عن مسألة، وهي هل يجوز لهم أن يفطروا في شهر رمضان بسبب العمل الشاق والحر، حيث إنهم يشتغلون في مزرعة؟ نرجو الإجابة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا ليس مريضا ولا مسافرا، غاية ما فيه أن هذا العمل الذي يعمل فيه فيه مشقة. لو فتح هذا الباب سيأتي جميع أصحاب الأفران، جميع الحمالين، جميع الحدادين، وكذلك أيضا أصحاب مهن أخرى بالذات في المناطق الصحراوية أو الساحلية، وكم أعدادهم بالمئات الآلاف وفي هذه البلاد وفي غيرها، ويقولون إذن يجوز لنا أن نفطر بسبب هذا العمل الذي يكون فيه علينا مشقة. بإمكانهم أن يتفقوا مع صاحب العمل أن يخفف ساعات الدوام، أو أن يشتغلوا في الليل مكان النهار وما أشبه ذلك. أما أنه يفطر لأن العمل شاق، لا، نقول له اشتغل إلى أن يغمى عليك، وإذا أغمي عليك صرت إيش؟ مريضا، تفطر لعلة المرض، أنت عليك أن تعمل إلى أن تطيح. فهذا إذا كنت مصر على أن تستمر في العمل وصاحب العمل أبى وأنت محتاج إلى أن تعمل، فوإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. لماذا في أمور العبادة والطاعة يأتي إذا نزل المطر قامت القيامة في المسجد لابد فيريد يعني أن يكون، ويأتي بالرخص ويأتي بالأمور الأخرى فيما يتعلق بالطاعات، البعد، الحر، البرد، وأما فيما يتعلق بالعمل لا، لابد يعمل ولو أدى هذا إلى الإضرار بنفسه. فالمشقة في العمل، الحر في الجو، ليست من أسباب التخفيف التي تبيح للمسلمين في رمضان أن يفطروا. ومن ادعى أن هذا من أسباب الفطر عليه البرهان، وإذا جاء بالبرهان قلنا سمعنا وأطعنا لله ورسوله. لكن مثل هذا هناك حلول كما سبق، إما أن يتفقوا مع أصحاب العمل أن يؤجل إلى الليل، أو أن يخفف عنهم العمل في النهار، أو أن يفرق العمل في النهار وما أشبه ذلك. إن لم يحصل ولا بد له من هذا العمل يعمل، فإذا أغمي عليه أو صار مريضا في حكم المرضى يفطر، لا من أجل الحر ومشقة العمل، لكن من أجل إيش؟ من أجل المرض. والله أعلم. بعض الخط يعني يكتبوا يعني أربع عيون، فيعني ثنتين وثنتين عدسات، فيحتاج أن يكون خط واضح وكبير قليلا، والذي خطه يعني مثل بعض الأخوة فيستأذن في عدم الإجابة. الخط هذا صاحبه تماما. يقول: سمعت بعض أهل العلم يرغب في صيام النصف من شعبان، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن ضمن هذه الأيام النصف من شعبان، ولهذا فهو سنة وليس ببدعة، وأيضا الاحتفال بأيام شعبان لأنها الأيام التي تحول فيها القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. نريد الإجابة عن هذا. أما ما يتعلق بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، نعم، فهذا أمر مستحب. إذا كنت تصوم شعبان ورمضان وشعبان وشوال وذي القعدة ومحرم وصفر وغيرها من الشهور، لا بأس تصوم. أما أنك لا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر إلا في شهر شعبان، فلماذا خصصت شعبان دون سائر الشهور؟ تحتاج إلى دليل على مثل هذا. بل جاء الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أما من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يوما طيلة العام، نعم يصوم في رمضان، يصوم هذه الثلاثة الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يصوم الخميس والاثنين، حتى لو صادف يوم الخميس يوم 29 من شعبان، أو حتى يوم 30 من شعبان إذا كان الشهر 30 الذي يعتبر اليوم هذا يوم إيش؟ يوم الشهر، هو بالنسبة له يوم عادة اعتاد أن يصوم. فأما أن يخص فلا. وكذلك أيضا الاحتفال، ما المراد بالاحتفال؟ إيش معنى يحتفل بمثل هذا؟ فهذا نريد أن نعرف معناه، يعني يوزع حلوى، يقوم مثلا يطبل، يأتي بمن يضرب الدف داخل المسجد، يفعل أشياء. المهم بأي صورة من الصور التي يقوم الناس بإحياء الليل أو النهار باجتماعات أو لقاءات أو طرب أو غناء أو دف أو غير ذلك من الأنواع التي هي يعني مذكورة أو معروفة، أو حتى يقوم بتلك الليالي بإحيائها بشيء معين، بصلاة قيام ليل كله أو قراءة قرآن في تلك الليالي دون غيرها، أو أذكار معينة دون غيرها، أو ما أشبه ذلك. نقول: أولا قوله إن القبلة تحولت في شعبان، أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل الصحيح الثابت على ذلك؟ لو فرض أنه وجد دليل صحيح ثابت، قلنا هذا الدليل له 1400 سنة وزيادة، هل فعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحولت القبلة وقال الله عز وجل له: قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ لماذا ما احتفل؟ إن قلت احتفل بهذا عليك البرهان، إن قلت لم يحتفل بهذا فكل بدعة ضلالة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل فعل هذا أصحابه من بعده؟ هل فعل هذا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ من قال هذا عليه البرهان؟ يسعنا ما وسعنا. كذلك أيضا هل فعل هذا القرون المفضلة؟ هل أفتى به إمام من أئمة المسلمين؟ استثنى عن شأنه. وأما هذا لم يكن لا من رسول الله ولا من زمنه ولا من أصحابه ولا من أتباعه ولا من أتباع تابعيه ولا أفتى به إمام من أئمة المسلمين، بل هذا هو المحدثة المبتدعة. من قال إنه يشرع ذلك ويتعبد لله ويتقرب إلى الله؟ فشأن العبادة والقرب أنها لا تثبت إلا الدليل. الطاعة والقربان تدل عليها الدليل. أما الشركاء شرعوا لهم الدليل، إنما من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن هذا ما ليس منه فهو رد. وكان الأنبياء يقولون: اتبعوا ولا تتبعوا فقد أتيتم. وقال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقال وكان الإمام مالك يتمثل بقول القائل وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. فالجواب على ما سمعت. يقول هل يختلف غسل الجنابة في حق الرجل عن المرأة؟ لا، الأمر في هذا واحد، والصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل هذا وهذا. ومن ادعى التخصيص بالرجال دون النساء فعليه الدليل. يقول هل هناك دليل على أن الدعاء مستجاب عند الإفطار؟ ما أعرف دليل على ذلك. والحديث الذي فيه أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا يصح، وإنما الصائم جاء في الحديث أن من ضمن من يدعون ويستجيب الله لهم الثلاثة دعوة الصائم، ما خصص عند الإفطار، يدعو في الصباح في النهار في الظهر، يكثر الصائم من الدعاء لعل الله عز وجل أن يستجيب. فكيف إذا كان صائما وكان أبا وكان مظلوما وكان ساجدا وكان بين الأذان والإقامة وما أشبه ذلك؟ سيكون هناك عدة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، على طهارة، جاء يعني بدأ الدعاء بالثناء على الله والحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. وهكذا أيضا جاء أن من الأدعية المستجابة الدعاء عند نزول المطر، عند نزول المطر يحرص الإنسان يدعو، جاء المطر وهو يصلي ساجد يدعو الله عز وجل لنفسه ولغيره من المسلمين، ما يحتقر الإنسان ما عنده ونفسه مهما كان من الذنوب. أنا مذنب وأنت مذنب والثاني والثالث، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وذنوبنا لا تمنعنا من أن ندعو الله وأن نتوب وأن نستغفر. وقد كان بعض السلف يقول اللهم إن تعذبني فأنا أهل لذلك وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك، هو أهل التقوى وأهل المغفرة فندعو. مثل المرأة إذا كان معها الضفائر الطويلة هل لها أن تنقضها من لغز الجنابة أم لا؟ لا، المرأة بالنسبة للضفائر تنقضها إذا طهرت من حيض أو نفاس، نقض الضفائر. أما إذا اغتسلت من الجنابة وشعرها مغفور لا يلزمها أن تنقضه. وإلى هنا وجزاكم الله خيراً.